من آثار هذه المعاملة العنيفة زيادة العدوانية على الآخرين. فالمربي الذي يفزع إلى العقوبة البدنية العنيفة يلقن ابنه أو تلميذه عن طريق القدوة السيئة، قيما غير مقصودة من عدم التسامح وفظاظة المعاملة والرد على أخطاء الآخرين من إخوته أو زملائه بالضرب وليس بالمحاورة والتفاهم. إن هذا السلوك من المربي يزرع في ضحيته أن العنف وسيلته البطولية لحل المشاكل والحصول على ما يريد، وأنه وليس ضبط النفس وحسن إدارة الغضب، وأنه الطريقة الملائمة لتفريغ شحنة الغضب من سلوك الآخرين، لا سيما إذا كان أضعف منه وأصغر. فالقوي يقهر الضعيف، والكبير لأنه أقوى لديه الحق في أن يقهر الصغير جسديا ويأمره بفعل شيء وإلا أنزل به العقاب. يقول الدكتور عمر بشير الطويبي إن أسلوب العقاب البدني يخلق جوا سلبيا مليئا بالغضب والحقد بين الصغار والكبار، إما لعدم إدراكهم مبررات العقاب أو لعدم اقتناعهم بشدته ونوعه وشعورهم بأنهم أسرى عالم الكبار ورغباتهم، فيبذر الخوف منهم والنفاق لهم والرياء، بل قد يتخذ الطفل والديه ومعلميه نموذجا للعدوان على الآخرين، فلا تهمه بعدها مشاعر الآخرين. إن التعامل مع الطفل بالعنف يؤدي إلى إحباطه وتولد طاقة عدوانية في داخله يعجز عن تفريغها نحو مصدر العنف اللي هو الوالد، فيزيح عدوانيته نحو الأصغر منه والأضعف مثل أخيه الصغير. هذه الحالة النفسية تسمى الإيه؟ الإزاحة، اللي هي displacement، إزاحة، واضح؟ فالإزاحة هي عبارة عن حيلة نفسية لا شعورية إبدالية يقوم فيها الفرد بتحويل مشاعره عن المصدر الأساسي إلى مصدر بديل. لماذا؟ لأنه لا يقوى على مواجهة المصدر الأساسي، فيعيد توجيه الانفعالات المحبوسة نحو أشخاص غير الذين سببوا له هذا الانفعال، مثل إزاحة غضب الزوج من رئيسه في العمل إلى زوجته وأولاده في المنزل، فيبدو وكأنه يبحث عن سبب للشجار معهم، فيزيح مشاعره إلى الطرف الأضعف. نعم.